الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اشتريت أرضا بقيمة 66,500 ريال بقصد التكسب فيها وليس بقصد البناء، ومرت عليها 3 سنوات و4 أشهر وبعتها 100,000، كم عليها زكاة؟ وهل أزكيها على قيمتها التي اشتريتها أم قيمتها التي بعتها؟ وجزاك الله خير. الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل شيء يعده الإنسان للبيع فإن الواجب عليه أن يخرج زكاته، وسواء أخرج زكاته كل سنة أو أخرج زكاته بعد بيعه للسنوات التي مضت عليه، فيدخل في ذلك كل سلعة أراد الإنسان بيعها والاتجار فيها، ومن ذلك الأراضي. فإذا نوى الإنسان أن يبيع أرضا وأن يتاجر بها فإن حول الزكاة يبدأ من حين نيته الجازمة وعزمه على بيعها. فإذا جاء نفس اليوم من العام القابل وهو لا يزال على نية بيعها والعزيمة على بيع التجارة فيها، فإن الواجب عليه أن يقدر ثمنها عند أهل الخبرة حتى ولو لم يبعها بعد، ثم يخرج منها ربع العشر، وهكذا السنة الثانية والثالثة. فإن كان يجد سعة من المال بحيث يستطيع أن يخرج زكاتها حتى ولو لم يبعها، فالواجب عليه أن يخرج الزكاة كل سنة. وأما إذا كان لا يجد سيولة مالية يخرج منها زكاة هذه الأرض، فله أن يضبط الواجب في الزكاة كل سنة ويقدرها تقديرا عند أهل الخبرة، ثم يكتبها عنده في مكان ويحفظها في مكان لا تضيع. فإذا باعها ينظر إلى قيمة الزكوات في السنوات الماضية ثم يجمعها ويخرجها من قيمة الأرض. فمثلا الأرض التي سأل عنها السائل يقول: بقيت 3 سنوات وأنا عازم على بيعها ثم بعتها في السنة الثالثة. فنقول له مثلا: إذا كانت قيمتها في السنة بعد مرور السنة الأولى 100,000 مثلا، ثم فإذا يجب عليك في السنة الأولى أن تخرج زكاة 100,000، وفي السنة الثانية زادت قيمتها إلى 120,000، فيجب عليك في زكاة السنة الثانية أن تخرج زكاة 120,000، ثم في السنة الثالثة التي بعتها فيه صارت قيمتها 300,000، فحينئذ يجب عليك 3 زكوات أن تخرج من هذه 300,000 قيمة زكاة السنة الأولى وقيمة زكاة السنة الثانية وقيمة زكاة السنة الثالثة. فإذا كان الواجب عليك أن تضبط قيمة الزكاة في السنة الأولى وتحسبها عندك، ثم تحسب وتضبط الواجب عليك في السنة الثانية ثم في السنة الثالثة، وبعد بيعها قبل أن تتصرف في ثمنها تخرج زكاة 3 سنوات. وبما أنك لم تحسب ما وجب عليك في الزكاة في السنة الأولى ولا في الثانية، وإنما عرفت قيمتها في السنة الثالثة فقط وهي 100,000، فيجب عليك أن تخرج 3 زكوات: زكاة للسنة الأولى وزكاة للسنة الثانية وزكاة للسنة الثالثة، فتقدر قيمتها قبل 3 سنوات تقديرا عند أهل الخبرة، ثم تقدر قيمتها قبل 2 سنين، ثم تخرج زكاة السنة الأولى والثانية مقرونة بزكاة السنة الثالثة. فمثلا لو كانت قيمة هذه الأرض في السنة الأولى 66,000، فإذا زكاة السنة الأولى ربع العشر من 66,000، وإذا كانت قيمتها في السنة الثانية 90 إذا كانت 90,000 فالواجب عليك في زكاة السنة الثانية ربع العشر من 90,000، وهكذا في السنة الثالثة قيمتها 100,000 فالواجب عليك في زكاة السنة الثالثة هي ربع العشر من 100,000. فإن قلت وكيف أعرف ربع العشر؟ فنقول تقسم كامل المبلغ، تقسم كامل قيمتها في السنة الأولى على 40، وهذه زكاة السنة الأولى، ثم تقسم كامل المبلغ في قيمتها في السنة الثانية على 40، وهذا زكاة السنة الثانية، ثم تقسم كامل المبلغ في قيمتها، تقسم كامل المبلغ في السنة الثالثة على 40، وهذا ربع العشر في السنة الثالثة، والله أعلم.